النقطة الثانية، السؤال الثاني ليس لك من الأمر شيء. عشان أفهمه بشكل كبير، سمعت لحضرتك محاضرة من أين نبدأ أو من أول السطر. حضرتك ذكرت نعم. فيها ليس لك من الأمر شيء، وبدأت توضحيها بشكل أعمق، ودرست مثال الوالد والوالدة مثلا لما يكونوا بيربوا ابنهم، وابنهم جه في مرحلة مش مع صحبة سيئة، فتلاقي الأب والأم بيقطعوا في نفسهم، وهو خلاص يعني انت عملت اللي عليك، والابن خلاص يعني ربنا قدر شيء ان هو يكون حاجة تانية، او ان هو يكون في صحبة. وحضرتك ضربت مثال ان الاب والام ما يجلدوش في نفسهم وما يتعبوش نفسهم وكذا. فمن النقطة دي انا بقى كتير قوي عند ليس لك من الامر شيء، ما بين ان انا عايز افصل ما بين الهروب من المسؤولية وما بين التعبد باسم الله المالك، ما بين نعم. ان الله عز وجل هو المالك، هو بيدي كل شيء. طب انت تعبان لي في الحتة دي، خلاص انا سيبني منها. لا، طب ما ممكن تكون اصلا مسؤولية عليك، انت بتتهرب من المسؤولية بالتعبد. فازاي اخرج من نطاق ان انا يغرر بي او اغرر بنفسي ان لا لا انا خلاص بقى، انت ما الموضوع اذا كان لو ابنك طلع كذا او حصل له كذا بظرف خارج عنك خلاص. فالمثال نفسه خلاني انتبه، طب ما في امور كتير بتحصل حواليا بكون انا مسؤول، انا اب مثلا وانا اخ وانا جار وانا ابن، ففيها حقوق، ففي نقاط فعلا مع والدتي او مع والدي او مع ابني او بنتي او مع زوجتي، ففي اللي هو الدايره القريبه جدا وانا مسؤول، ففي فعلا في امور بتبقى خارجه عن ارادتي فاهرب منها فتبقى هروب، ولا لا ده هو فعلا انت خلاص كده الامر بيد ربنا عز وجل وانت كده التعبد الصحيح. اوازن ازاي بين الاثنين، وايه المعايير اللي اقدر اقول دي مسؤوليه، يعني زي ما اقول مثلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، احط دي في كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، احط دي في ليس لك من الامر شيء. الجواب هون كما هو العهد دائما، انه الحد الفاصل، كل من يبحث عن اي حد فاصل في اي مسألة، البداية من تعلم الحكم الشرعي في المسألة. طبيعة ما يفرط فيه الابن والابنة، طبيعة عمري، طبيعة كذا، اشوف انا ما الحد الشرعي علي فيها، او ما الذي يلزمني تجاه المسألة، وبناء عليه اعرف انا متى اتهرب ومتى اتحمل المسؤولية. لانه في حد شرعي بمعنى اين حدود الواجب وحدود الفضل، يعني مثلا، لكن طبعا لا يعول علي باعتباره فتوى، وانما انا سمعت مرة مفتيا كان الاب يسأل عن ابنه الذي لا يصلي، يعني صار هو نفسه اب له اولاد لكنه لا يصلي، طيب انا بوصفي والدا له هل علي تجاهه مسؤولية؟ فالشيخ رد علي في ذلك الموقف، ومرة أخرى أكرر ليس معنى هذا أنه يحمل بإطلاق أو يؤخذ عني أنا شخصيا فتوى، أضرب لكم مثالا. فقال له الأب لا، يعني هذا تجاوز سن التوجيه والتعليم، ولكن نصحه بأن يؤاخيه وأن يحاول معه بالحسنى، لكن هو أمام الله سبحانه وتعالى ذمته بريئة طالما بذل معه في سنوات البذل الأولى وعلمه بالفعل الصلاة وألزمه بها طالما كان في سن الإلزام. فها هنا حد الواجب خلاص هو قام به بالفعل، تبقى الفضل. طبعا الدعاء له مستمر، محاولة المخاطبة بالحسنى، التفكير في طرق أخرى لغزو القلوب إن لم يصلح الدخول من الطريق العقلي، وهذا يأتي بالتفصيل عند الكلام على الدعوة إن شاء الله تعالى في السؤال التالي. السؤال التالي، ما الذي كلفني به خالقي؟ تتضح لكم إن شاء الله تعالى كثير من الأمور المتعلقة بالتكليف، ومسألة الحدود سيأتي فيها كذلك تفصيل الكلام على الحدود الشرعية والمقصود بها. لكن الخلاصة إنه دائما الحد الفاصل بين أي معنيين هو كما الله سبحانه وتعالى، كما ورد في العلوم الشرعية المختلفة، ليس بالضرورة فقط الأحكام الفقهية، أحيانا قد تجده ورد في عقيدة، أحيانا فيما يسمى الأداب الشرعية، يعني تعلم علوم الشرع يفنى العمر ولا ينقضي. ومن رحمة الله تعالى ومن عظم جهد المصنفين الأوائل أنهم رتبوا كل مصنفاتهم بالمستويات، فغالبا غالبنا يحتاج المستوى الأساسي أصلا يصح إسلامه، ثم المستوى الثاني لعمق فهم أكبر، وعند هذا بعد ذلك يتفاوت الناس.